بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا الصرح العظيم ومع الإخوة الأفاضل يدور حول دروس من هجرة رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن المعلوم ضرورة أن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام هي أعظم سيرة على الإطلاق، فأعظم رجل عرفته الدنيا هو نبينا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بل سيرته معجزة من المعجزات. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله، قال: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. وحاجة الناس إلى معرفة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم زاد المعاد، قال: سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. ولذلك كان السلف يهتمون بهذه السيرة ويحفظونها عن ظهر قلب، كما يحفظون السورة من القرآن ويعقدون لها المجالس. قال ابن كثير: علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيئ له. ثم نقل عن علي بن الحسين أنه كان يقول: كنا نعلم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم الصورة من القرآن. ونقل عن الزهري أنه قال: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. وكان الأمراء والخلفاء ينصبون للناس في المساجد من يعلم الناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومغازيه وسيرة أصحابه عليهم رضوان الله. وإما يجب أن يعلم أيها الأفاضل أن مدارسة السيرة وقراءة السيرة ليست قراءة قصص وروايات وحكايات يتسلى بها الإنسان، إنما هي قراءة عظة واعتبار واهتداء، فهي عبادة من أجل العبادات. الحياة يقوم منهاجها على منهاج سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال ابن اللباد: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واختفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. الهجرة: ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس بعث لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. لن أسرد السيرة وقصتها، ولكن نقف على دروس وعظات نحتاجها في حياتنا. الوقفة الأولى: لماذا كانت الهجرة؟ لماذا هاجر الرسول وهاجر أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم؟ الهجرة مقصودها إقامة الدين. فإذا لم يستطع الإنسان في مكان أن يقيم دينه وجب عليه أن يهاجر إلى مكان يقيم الدين. فالهجرة حكمتها إقامة الدين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك أسلم عملا أو بعد أن أسلم عملا حتى يترك بلاد الشرك إلى الإسلام. متى كانت الهجرة؟ متى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ متى هاجر؟ ما وقتها من حيث التأريخ؟ متى هاجر يا شباب؟ متى هاجر رسولكم عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة؟ تعرفون؟ متى؟ نعم، لا، متى؟ في أي وقت من السنة؟ في أي شهر؟ في أي شهر؟ هذا أسألكم. نعم، أسألكم أيها الشباب لتعلموا، ليس للإجابة، لعظم الخلل في تقويم المسيرة وتعلق الخلف بالسلف. إذا كان سلفكم يحفظون السيرة كما يحفظون الصورة من القرآن فنحن لا شك أننا مقصرون. ولذلك الله عز وجل لما ذكر السابقين الأولين قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع محمد وصحبه، ومع كأنك تعيش حياتهم وتعرف أمرهم وسرهم. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام. في 27 من شهر صفر هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه متوجها إلى المدينة، ووصلها في 12 من شهر ربيع الأول. والسنة الهجرية إنما تبدأ متى؟ أي شهر؟ في المحرم. يا حسرته، تبدأ في المحرم. ولماذا كانت السنة الهجرية بدايتها في المحرم والرسول لم يكن مهاجرا في المحرم، إنما هاجر في سفر؟ هذا ما أجمع عليه الصحابة واتفقوا عليه، وذلك أنه لم يكن التاريخ السنوي المعمول به الآن معروفا في أول الإسلام، وإنما في خلافة عمر في 3 أو 4 من خلافته جاءه كتاب من أبي موسى أنه: تأتينا منك كتب لا نعرف تأريخها، وهذا ضروري. فاجتمع عمر بالصحابة يستشيرهم في كتابة التأريخ من أي سنة يجعلونها، فقال بعضهم: نجعلها كيف نؤرخ؟ فقال بعضهم: نجعلها من البعثة، وقال بعضهم من الهجرة، وقال بعضهم من المولد، وقال بعضهم: نؤرخ كما تؤرخ الفرس، كلما هلك ملك أرخ بالآخر، وقال آخرون: نؤرخ كما تؤرخ الروم. فقال عمر: الهجرة فرقان. ثم اختلفوا في أي شهر يبدأون، فقال بعضهم في رمضان، قال بعضهم في ربيع، واجتمع رأي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أن يجعلوها في المحرم. لماذا اختاروا المحرم؟ قالوا: لأنه شهر حرام، ثم لأنه يلي شهر الحج الذي فيه تمام الأركان، ثم كان فيه بيعة العقبة الأولى، ثم كان فيه العزم على الهجرة فجعلوه من المحرم. ولنا في طريق الهجرة ثلاث وقفات. الوقفة الأولى الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج من مكة التفت إليها ثم قال: أما والله إنك لأحب البلاد إلى الله عز وجل وأحب البلاد إلي، والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مكة حبا شديدا، وكان الصحابة هكذا استنبط العلماء من هذا الحديث وغيره حب الوطن. حب الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس، فكل الناس يميلون بطبعهم إلى حب أوطانهم، وهذه فطرة وغريزة. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل كيف هو فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وقال رحمه الله: قالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان، الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره ولو كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى موطنه ولو كان غيره أنفع له. هذا فطرة. قال محمد بن هارون: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. ولذلك لما بعث الأنبياء إلى أقوامهم وخالفوهم في الدين هددهم الأقوام بالطرد من ديارهم، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. فلولا شدة تلازم النفس في حب الوطن لما هدد الرسل بالإخراج منها: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. بل من أسباب تعظيم أجر الله عز وجل للمهاجرين الأولين قول الله عز وجل: أخرجوا من ديارهم. بل جاءت العقوبة في الدين على أن الذي يفعل الفاحشة وهو غير محصن أي غير متزوج أن يحكم عليه بجلد 100 وتغريب عام. فلو لم يكن التغريب عن الوطن عقوبة لما جاءت في الشرع وقررت على الذي يرتكب الإثم والفاحشة. أقول هذا أيها الشباب وأيها الأخوات لأنه ظهر في الناس في هذا الزمان من يقول إن حب الوطن حب للوثن، وإن الوطنية وثنية، حب الوطن المسلم من الدين ولا يخالف الدين. نعم، لا نقول حب الوطن من الإيمان لأنه قد يشترك في الوطن الكافر والمسلم، ولكن حب الوطن المسلم من الدين والدفاع عنه من الدين. لماذا ظهرت هذه الدعوة في هذه الأيام؟ حتى يفرغوا الناس من أوطانهم ويصرفوا ولاءهم إلى أحزابهم، فيسهل تجنيد الشاب في التخريب في وطنه ويحمل بالمتفجرات حتى يفجر في أهله، فجعل الإنسان وطنه ولاءه. هذا خطير في التربية، فغرس محبة الوطن في القلوب أمر مطلوب شرعا ولا يخالف الشرع، بل هي فطرة، وخلاف ذلك انتكاس في الفطر. فافهموا هذا الأمر وهذا الدرس. الوقفة الثانية وقفة في الغار. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة أخذ بالأسباب، وأخذ الزاد، واختبأ في الغار عليه الصلاة والسلام. فديننا لا ينافي الأسباب، والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، إنما من التوكل الأخذ بالأسباب. ورسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه يحفظه ويكلأه، ولكن يعطي درسا. والسلف كانوا يستنبطون من هذه الأمور أحكاما. الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي في محنته واختفى عند ابن هانئ قال: مكث عندي 3 أيام، ثم قال لي: ابغي لي مكانا. فقلت: إني لا آمن عليك، أي أخاف عليك. فقال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول، ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الغار تبعه الكفار بعدتهم وعددهم، معهم الأسلحة ومعهم القافة، حتى وصلوا إلى فم الغار. ما الذي وجدوا على فم الغار؟ ها، حمامة، عنكبوت. هذا باطل، ما يغرس يعلم الصغار أنه وجدوا على فم الغار عنكبوتا قد نسجت وحمامة قد باضت، هذا خطأ. العناية الإلهية تأتي حين تنتفي الأسباب. وذلك قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر إلى موضع، نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. ما في حاجة. لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه الثقة بالله، هنا تظهر، هنا قوة الإيمان. ما ظنك باثنين الله ثالثهم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. ومن كانت معية الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه، وما ضره ولو تناطحت الجبال بين يديه. وهذه الأمور تكررت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ في طريق الهجرة، وجعلوا لمن يقبض عليه 100 من الناقة، ولمن يقبض على صاحبه 100 من النوق. تفضل. تبعهم سراقة بن مالك، فلما أبصرهم وكان أبو بكر يلتفت ورسول الله يلتفت عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هذا سراقة أرهقنا. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: فصاخت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين، وخرج منها دخان حتى على السماء، فعلمت أني لا أقدر عليهما، فطلبت الأمان، فأعطاني الأمان على أن أرد عليهما عنهما. فكان في الصباح جاهدا على أن يحصل عليهما، وفي المساء جاهدا في الدفاع عنهما والذود عنهما. ثقة بالله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه ما يقوي ثقتهم بالله عز وجل ويربيهم على هذا الأمر. ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل أنه سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وكان رجلا من بني إسرائيل يسلف الناس إذا جاءوه بوكيل وجاءوه بكفيل، فسأله أن يسلفه 1000 دينار، و1000 دينار مبلغ كبير جدا، فقال لي ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفلاء، قال كفى بالله كفيلا، قال سبحان الله نعم، فأعطاه 1000 دينار على أجل بينهما، فخرج الرجل بال1000 يتجر فيها في البحر. فقضي أن حان الأجل واضطرب البحر بينهما، أصبح البحر موج، فلم يستطع أن يوصل المال في موعده، فخرج ينظر هل يجد مركبا يوصل المال إلى صاحبه، لم يجد، فرجع إلى بيته فأخذ خشبة فنقرها ثم وضع فيها 1000 دينار، ثم كتب ورقة من فلان إلى فلان، أما بعد فقد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي، ثم زججها ثم أتى البحر، فدخل في البحر قليلا، ثم قال اللهم إني سألت فلانا أن يسلفني 1000 دينار، فسألني الشهداء فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وسألني الكفلاء فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، اللهم أدي أمانتك، ثم رماها في البحر. وخرج صاحبه الذي قد أسلفه في الموعد ينظر هل يجد مركبا يأتي من بلد الرجل يأخذ ماله، فلم يجد شيئا حتى أمسى، فوجد الخشبة على البحر فأخذها حطبا إلى أهله يستدفئون بها، فلما ذهب بها إلى البيت ورماها فضربوها بالقدوم بالفأس، قال فانتثرت الدنانير وخرجت الورقة فقرأها وعرف. ثم الرجل لم يزل يفتش ويسأل عن مركب يأتي بالمال صاحبه حتى وجد مركبا، فجاء بالمال صاحبه واعتذر أنه لم يكن قد وجد مركبا قبل هذا الوقت، ويستذر من تأخر السداد لعذر قاهر، فقال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أقول لك هذا أول مركب يأتي من بلدي إلى بلدك، يعني كيف بعث لك؟ قال انظر هل بعثت إلي بشيء؟ قال أقول لك هذا أول مركب يأتي من بلدي، كيف بعث لك؟ فقال إن الله قد أدى عنك أمانتك فارجع بال1000 راشدا. قال أبو هريرة ولقد كان كثر لغطنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مراؤنا، أيهما آمن، أي أيهما أكثر إيمانا من صاحبه، أيهم؟ هل الذي أعطى المال الكثير لرجل لا يعرفه بمجرد أن قال له كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا فعظم اسم الله ودفع إليه المال ثقة بالله عز وجل وتعظيما لاسمه، أم الذي كان شديد التأذية في الأمانة وعظيم الثقة بالله عز وجل يأتي بالخشبة ويضع فيها المال وهذا مال كثير كيف يرمي في البحر يغامر، ثم يأتي البحر والبحر مائج يرمي فيه الخشبة وسنة البحر إذا كان مائجا ورميت فيه الخشبة يرد الخشب إليك لا يأخذها إلى الطرف الآخر، هذا البحر، ولكن ثقة بالله رماها في البحر حتى وصلت إلى صاحبه. ولذلك قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء له. الناس إنما يؤتون من قلة ثقتهم بالله عز وجل. كان حاتم الأصم يقول: لي 4 رسوة و9 أولاد، والله ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. وكان حيوة يأخذ عطاءه من بيت المال 60 دينارا ثم لا يأتي البيت إلا وقد فرقه على الفقراء، فيأتي البيت فيرفع الوسادة فيجد 60 دينار تحت الوسادة. فسمع ابن عم له بهذه الحادثة، فلما أخذ عطاءه وزعه، فلما رجع إلى البيت ونظر الوسادة لم يجد تحتها شيئا، فذكر ذلك لحيوة، فقال: أنا أعطيه، يعني أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وفي قصة عطاء الخراساني أن امرأته قالت له: ليس عندنا دقيق، ابغي لنا دقيقا. فقال: هل عندك شيء؟ قالت: عندي درهم قد بعت غزلا. قال: هاتيه وابغيني بالجراب. فأخذ الجراب معه ثم خرج إلى السوق فلحقه مسكين وشكى إليه شدة الحاجة، فدفع إليه الدرهم. ما الذي بقى معه؟ ها؟ جراب فقط. فمال إلى سوق النجارين فملأ جرابه من نشارة الخشب، ثم أتى بيته فوضع الجراب عند الباب ثم خرج، ففتحته المرأة فإذا هو دقيق حواري، يعني من أجود أنواع الدقيق. ثم لما جاء عشاء قدمت له خبزا طيبا، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. فجعل يأكل ويبكي. الوقفة الثالثة: حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان الصحابة في المدينة من المهاجرين والأنصار قد بلغهم خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فكانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول خرجوا كعادتهم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى طردهم حر الشمس فرجعوا إلى بيوتهم. فبينما هم كذلك اتصعد يهودي من يهود المدينة على أطم من الأطام، يعني على مكان مرتفع، ينظر حاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته ولم يستطع يكتم أنفاسه: يا بني قيلة، وهم الأنصار، هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء، يعني حظكم الذي تنتظرون قد جاء. فهب المسلمون إلى السلاح وزحفوا للاستقبال العظيم، هبوا بالسلاح إيذانا بنصرته والدفاع عنه والذود عنه وعن دينه عليه الصلاة والسلام وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. فتلقوه بظاهر الحرة، وقال أنس: إني لغلام أسعى بين الغلمان والناس يقولون جاء رسول الله، جاء محمد، وفي حديث البراء خرج النساء والغلمان والخدم في الطرق وعلى البيوت يقولون الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. قال أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فتلقوه بظاهر الحرة وعدل بهم إلى بني عمرو بن عوف في قباء فأسس المسجد، مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى. ثم مكث فيهم 12 يوما ثم ترحل ناقته وركبها حتى أتى موضع مسجده اليوم فبركت، ثم قامت فرحلت ثم رجعت وبركت، فنزل عنها وأسس المسجد في هذا المكان المبارك، مسجده عليه الصلاة والسلام. وبدأ في بنيان المجتمع وبناه عليه الصلاة والسلام على الإيمان وعلى الأخوة، حتى آخى بين المهاجرين والأنصار، وحتى ورث المسلمون بعضهم بعضا. وكان رجل يأتي أخاه يقسم بينه وبينه الزرع ويقول عندي زوجتان، يترك واحدة لأخيه، عرضوا كل شيء كما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقوي المجتمع بالإيمان واتحد حتى كانوا لحمة واحدة، والمجتمع إذا كان متحدا الفتن لا تضره. فلما اجتمعوا على الإيمان والتآخي تحرك الحسد في قلوب اليهود، حتى مر شاس ابن قيس وكان قد شاخ وكبر وكان شديد الحسد للمسلمين، شديد الضغن عليهم، فمر بملأ من الأوس والخزرج قد اجتمعوا على التآلف والإيمان والمحبة والأخوة، فغاضه ذلك وقال قولته المشهورة قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه الدار، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. فبعث شابا معه قال اذهب إليهم وذكرهم بما كان بينهم من حروب يوم بعاث وغيرها وأنشدهم من أشعارهم. وهذا فيه أن بعث القديم الذي يورث الشر والخلاف في المجتمع عادة يهودية، فالفتن الماضية ما حصل في الزمن الأول من حروب وخصومات لا تبعث، بعثها يفرق المسلمين، ومن بعثها شابه اليهود في فعله، حتى حمي الحيان وقام رجلان فتقاولا وقالوا إن شئتم رددناها الآن جذعة، وتنادوا بالسلاح وتواعدوا الحرة يخرجون يتقاتلون. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم ومن كان معه من المهاجرين مسرعا، فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدتم جعل يذكرهم بنعم الله؟ وتذكر النعم تدرأ الفتن، وتذكر النعم يدرأ الفتن. حتى هدأهم وعلموا أنها نزغة شيطان وكيد عدو، فبكوا واصطلحوا وتعانقوا، وأنزل الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالأعداء لا يقر لهم حال، والمسلمون متحدون معتصمون. البيت إذا كان متوحدا الفتن لا تضره، إنما الخلل يبدأ من الداخل، والعدو يراقب كل خلل في المجتمع الإسلامي. من يمكن أن يحرك ضد ولاته؟ من يمكن أن يحرك ضد مجتمعه فيغذى بالشبهات؟ هذه أمور ينبغي أن يتفطن لها أهل الإسلام. العدو يراقب المجتمعات الإسلامية، ومن يمكن أن يشترى. ولذلك كل من خالف الجماعة سيجد من يؤويه في الغرب، هذا واقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر كعب بن مالك ومعه 50 يوما حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، قال: فبينما أنا على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض، فكان يمشي يوما في السوق وقد أمر الرسول بهجره وعدم تكليمه، قال: فإذا نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إلي، فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان، هذا ملك النصارى، ملك غسان، قال: ففتحته فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. من سيواسيه؟ ملك الروم. كيف ينفخ فيه؟ يقول: إن الله لم يجعلك في دار مهانة، أنت عزيز، لك حقوق، لك أمور، هؤلاء تسلطوا عليك وحرموك، لا يكلمونك، ينظرون أين الثغرة التي يمكن أن يفتحوها على المسلمين، ومن يمكن أن يشترى، ينظر إلى الضعف. إن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. قال: فعلمت أنها من البلاء، فيممت بها التنور. ثم جاء الرسول فقال: يا رسول الله، قد بلغ جفاك بي حتى طمع في كافر. هذا مبدأ يسار عليه، تخرم به المجتمعات ويزرع فيها الشر، فلينتبه للأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب أحكمه إحكاما عظيما، أمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عن الطاعة مهما حصل، مهما وقع الإنسان من ظلم، حفاظا على المصلحة الكبرى وعلى بيضة المسلمين ودينهم، لأن الفتن إذا حلت ضاع الدين وضاعت الدنيا. وأنتم تنظرون يمنة وشملة كيف حال الناس، كيف كانوا وكيف أصبحوا في شتات وخوف ورعب، يستجدون العالم لا يجدون مأوى ولا لقمة بعد أن كانوا آمنين مستقرين. الفتن أيها الأفاضل كما قال معاوية: إياك والفتنة لا تهم بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورس الاستئصال. الخير ليس بكثرة الأموال، هذه بلاد تجاورنا فيها أنهار، فيها نفط أكثر من نفطنا، فيها خيرات، فيها معادن، فيها أمطار لا تنقطع، مع ذلك أهلها في خوف في جوع، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كأنهم يلبسون الجوع لا يفارقهم، ويلبسون الخوف لا يفارقهم. فهذه النعم لابد أن تحفظ ويشكر ربنا عز وجل عليها. آخر فقرة أيها الأفاضل ولا أطيل عليكم، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ثم بقي يعد العدة ويربي ويقوي حتى جاء الفتح المبين، فتح مكة، ففتحها عليه الصلاة والسلام، ثم قال للناس: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة من أين إلى أين؟ أي لا هجرة من مكة بعد فتحها. وهذا فيه دلالة على أن مكة بعد الفتح صارت بلد إسلام، وأن أهلها لا يكفرون إلى آخر الزمان، فالهجرة عن مكة قد انقطعت، أما الهجرة في نفسها لم تنقطع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع، ولكن من مكة انقطعت. لماذا؟ لأن مكة أصبحت بلد إسلام. ظهر في الناس الآن من يغذي الشباب إلى أنه لا يوجد على وجه الأرض بلد إسلامي أبدا، هذا موجود. وهذا الحديث رد عليهم أن مكة بلد إسلام إلى آخر الدهر، لا تكفر. طيب إذا لا يوجد بلد إسلامي ما واجبك؟ قال: واجبنا أن نأخذ الحكم ونقيم دولة الإسلام وخلافة النبوة في الأرض. وهذا من انتكاس الفطر. لو سلمنا جدلا أنه لا توجد دولة إسلام، يعني كما كان الرسول في العهد المكي في مكة لم تكن دولة إسلام، صحيح؟ طيب ماذا فعل الرسول؟ هل أخذ الحكم والملك من مكة؟ هل عرضوا عليه الحكم والملك؟ أهل مكة كفار قريش هل عرضوا على الرسول الملك؟ نعم عرضوا عليه الملك. أخذه؟ لم يأخذه عليه الصلاة والسلام، إنما اشتغل بتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد. فإذا كان الناس يعيشون في جاهلية على اعتقادك تنزلا ولا توجد دولة إسلامية، واجبك أن لا تأخذ الحكم كما فعل الرسول، إنما تعلم الناس الدين والسنة. وهذا القول باطل. اعتقاد أهل السنة والجماعة في الضابط الشرعي للدولة الإسلامية أن الناس إذا كانوا ممكنين من الصلاة والأذان والإقامة مرفوعين في الناس فالبلد بلد إسلام، كما قال الإسماعيلي: ويرون الدار دار إسلام ما دام الأذان والإقامة قائمين وأهلها منها ممكنين، أي من الصلاة. فإذا كانت الصلاة قائمة والشعائر الظاهرة قائمة فالبلد بلد إسلام لا بلد كفر. وهذا رد على كثير من الدعوات اللي يقولون هذه المساجد الآن معابد جاهلية وذلك يفجرون فيها، وهذه البلدان بلاد كفر وجاهلية وردة. قالوا: لا يوجد اليوم على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم هذا موجود يغرس في الناس، هذا باطل، هذا تكفير، هذا مذهب خوارج لا يرون الإسلام إلا فيهم وفي ما يقيمونه من حكم، ومع ذا عندهم جاهلية وردة وكفر، هذا باطل. فدروس الهجرة كثيرة جدا. وقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بخطبة عظيمة يبين ميزان الإسلام والهجرة بمعناها العام. فعن فضال بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذا الحديث جامع للدين، مبين لقواعده وأصوله، واضعا أخلاق الإسلام وأحكامه في الأرض. في حجة الوداع: وقد اجتمع الناس، ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمينه الناس عن أنفسهم وأموالهم، يعني الذي لا يأمنه الناس، ليس المسلمون فقط، الناس لا يأمنونه على أنفسهم أي دمائهم وعلى أموالهم، ليس مؤمنا. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة لا تسقط عن أحد ولا تسقط في حال، فهي موجودة في كل مكان وفي كل حال وعلى كل إنسان، هجر المعاصي والذنوب. إلى هنا نقف، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان عندكم شيء استفسار أو توضيح، الكلام في هذا يطول ولكن أردت نبذ وفوائد، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. يقول: نقلت من كثرة تعظيم السلف باسم الله تعالى، فلماذا ضعف عندنا ذلك حتى إن الواحد يحلف بالله كثيرا؟ كلما ضعف تعظيم الرب في القلب ضعف هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أي أن أصفه، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه، أي غطت الأرض السابعة السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. كم حجم هذا الملك؟ الطير يطير 700 سنة حتى يصل من شحمة أذنه إلى عاتقه، 700 سنة يطير الطير، كم عظم هذا الملك؟ يقول هذا الملك: سبحانك ما عظمك. يقول الله: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. كلما عظم التوحيد في القلب وتعظيم الرب في القلب تحفظ الإنسان على لسانه وعظم ربه، فلا يستهان باسم الله عز وجل. يعني بعض الناس لما يختل عنده هذا الميزان ويضع عنده التوحيد قد يحلف بالله كاذبا، ولكن قل له برأس أولاده لا يحلف كاذبا، يعظم أولاده، هذا خطأ كبير وزلل عظيم. ولذلك قال الله عن نبيه نوح: ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ قال ابن عباس: ما لكم لا تعرفون عظمته؟ فالله جل في علاه، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ما هو؟ الكرسي موضع القدمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. كم النسبة؟ السماوات السبع والأراضون السبع كلها بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. بل بالنسبة للكرسي والعرش لا يقدر قدره إلا الله. هذا الله مستوي على العرش جل في علاه. ولكن إذا قل التوحيد في القلب وقل تعظيم الرب وقع الإنسان. كيف أستفيد من دروس الهجرة في زيادة إيماني وتعظيم الله عز وجل؟ إذا عرفت السيرة وتشبعتها وجعلت نبيك قدوتك الأولى والأخيرة لا شك أن هذا يقوي إيمانك ويجعلك تتعلق بنبيك. يقول مالك رحمه الله الإمام: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. يعني حب أبي بكر وعمر يتعلمونه كما يتعلمون الصورة، فكيف بحب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو من أوجب الواجبات وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لا شك أن التقصير في دراسة السيرة كبير، والسيرة ينبغي أن يعرف فقهها ويستل منها ما يقوم مسير الناس والأمة. بهذا نحيا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خير. كيف يقرؤونها ويستفيدون منها؟ جزاك الله خير. أفضل طريقة كما كان عليه السلف الأمة، كان عمر بن عبد العزيز يجلس للناس في المساجد من يقرئهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. السيرة استغلت من كثير من الناس استغلالا خاطئا، يأتون بأمور لا تثبت ثم يبنون عليها أحكاما ويتخذون حجة في دعوتهم. هذا خطأ. السيرة منهج حياة لا بد أن تؤخذ متكاملة، ولا يكفي الإنسان كما قلت لكم من قبل في أول الدرس قراءة السيرة لا تكون قراءة قصص وتسلية، إنما تكون قراءة عظة واعتبار واهتداء واقتداء. هذه من أعظم ما كتب في هذا الأمر كتاب ابن القيم زاد المعاد في المجلد الثالث، خصصه لفقه السيرة. كيف أمور الأحكام الشرعية؟ أعطيكم أمثلة. الآن مثلا بعض الناس يسلك في دعوته مسلك السرية ويقول حالنا الآن كحال الناس في مكة، وكان الرسول ذو دعوة سرية، ثم يعمم بأخباره عن ولاة الأمر ويعمل في السر. نقول لكم من الأخير: كل دعوة لا تعمل تحت وظلة ولاة أمرها دعوة باطنية ضالة منحرفة. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هل الرسول دعوته كانت سرية أم مخفية أم ظاهرة في أول الأمر؟ سرية. خطأ. الرسول أول ما أمر بالدعوة صعد على جبل أبي قبيس، صحيح، وجمع قريش كلها، ثم قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ من يصعد على الجبل ويجهر بدعوته هل سرية أم؟ الله يقول: فاصدع بما تؤمر. شوف اصدع. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله صحابي قال: أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج واعتمر. هذه ماذا تسمى؟ أركان الإسلام، صحيح؟ واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. اسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. هنا أركان الإسلام لا تحفظ إلا واسمع وأطع ثم عليك بالعلانية وإياك والسر. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. كتب مروان بن الحكم إلى الحجاج بن يوسف قال صف لي الفتنة كيف هي؟ قال لو كنت شاعرا لو وصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي. الفتنة تنتج بالشكوى وتلقح بالنجوى. الفتنة تنتج بالشكوى، يتشكى من كل شيء، نقص عند غاز اشتكى، نقص بترول اشتكى، تعطل السيارة في الشارع اشتكى، يثور على أدنى شيء من أمور الدنيا ويظهر التسخط على كل شيء، لا يرضي شيء، مع أنه في الحقيقة ملك جمع له الأمن والأمان والخير في بيته وفي داره وفي سوقه وفي كل طريقه، ولكن يتسخط. بعض الناس مجالسه ما كذا، ما يذكر إلا النقص في الدولة والعيب، وهو بنفسه لا يستطيع أن يضبط بيته، بيته 10 أنفار 5 أنفار ما يستطيع أن يضبطه، ثم ينظر إلى المثالب كيف هي ولا ثم ينتقد. الفتنة تنتج بالشكوى وتلقح بالنجوى في السر، يتناجون في السر فتنتج الفتنة. هكذا تقوم الفتن، اجتماعات سرية ولقاءات، يتناجون في الأمور دون ولاة الأمر ثم يظهرون العيوب. هذه نظرة خارجية ليست دينية. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الفتن وولاة الجور قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لا تبقى تتكلم في المجالس وتشحن القلوب على ولاة الأمر. واجب الناس تجاه ولاة أمورهم كما قال ابن جماعة، رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه، هذا الواجب على الناس. فالسيرة أيها الأحباب الأفاضل هي منهاج حياتنا، لا بد من معرفتها من طريق صحيح ودراستها على العلماء وأخذها من أهلها. لو تنظر السيرة في البخاري، صحيح البخاري، كم وبوب عليها من باب وكم ذكر من أحكام وكم استنباطات، ثم ترجع لابن القيم في زاد المعاد وغيره تجد فقه السيرة الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه الناس. جزاك الله خير.